السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سورة ياسين الآية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذا من تعداد الآيات التي يذكرها ربنا سبحانه وتعالى للبشر، والآية واحدة، الآية الواحدة منها كافية لتدلك على أن الله واحد، وعلى أن الله قدير، وعلى أن الله عليم، وعلى أنه لا إله إلا هو. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن عدد الآيات أشكالا وألوانا وأصناف، ويذكرها في القرآن آية وآية ويكررها حتى لا يكون لأحد عذر، حتى لا يكون لأحد عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. في هذه السورة آية لهم الأرض الميتة، آية لهم الليل، آية لهم النهار، آية لهم الشمس، آية لهم القمر، وكذا جاء في أكثر من سورة ومن آياته في سورة الروم مثلا وغيرها. لا تكاد تخلو سورة من ذكر آيات من آيات الله عز وجل، حتى تقوم الحجة بآيات مقروءة وآيات مرئية، أشياء تسمعها وأشياء تراها وتحسها. آخر آية ذكرناها قال الله عز وجل: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هل هناك مناسبة بين يسبحون وكل في فلك يسبحون، اللي هي ايه؟ الشمس والقمر النجوم تمشي سابحة في فلكها، أليس كذلك؟ ثم ذكر سبحا آخر فقال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. هذا الفلك، ما معنى الفلك؟ أولا السفن المشحونة المملوءة تسبح وتسير في الماء. وهل هناك لون شبه في هذه الحركة وهذا الشكل، وكأن بينهما مناسبة، أو هذا من الجناس في المعنى؟ كأن هذه تسبح في هواء وفي فضاء، وهذه تسبح في ماء، والذي يسير هذه وتلك هو الله لا إله إلا هو. وآية لهم علامة وعبرة ونعمة ونذارة، آية تأتي بكل هذه المعاني. آية لك يعني نعمة لك، آية لك يعني عبرة وعظة ونذارة، علامة دلالة. وآية لهم أي أيضا آية، هذه إعرابها يا شباب، خبر، تمام، قلناها ثلاث مرات امس. يبقى أصلها حمل الذرية في الفلك المشحون آية، وآية لهم الأرض يعني الأرض آية، وآية لهم الليل يعني الليل آية، واضح؟ ولكنه قدم آية لأنها هي المقصودة باعتبار بالآيات. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، حملنا ذريتهم. الكلام مع مين أولا؟ كفار مكة، مش كده؟ طب ما اللي بيتكلم عن ايه بقى؟ ذرية كفار قريش هم اللي حملوا في الفلك المشحون. معايا ولا مش معايا؟ فقول حملنا ذريتهم في الفلك، بل مش مخاطب مش كفار مكة. لا، هو حمل ذرية كفار مكة ولا حمل آباءهم؟ طيب ما ليه بقى محبول اهو؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم، إلى من يرجع هذا الضمير؟ ذرية من؟ ولهذا قالوا الآيات الأولى وآية لهم كانت لأهل مكة، الكفار مكة أو الكفار على الإطلاق. طب الضمير يرجع لما قالوا؟ لا، يرجع إلى القرون الماضية. حمل ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون، قال لك فالضميران مختلفان، هنا بيكلم كفار مكة وهنا بيكلم سواه. هذا قول. القول الثاني، القول الثاني هو أن الضميرين لكفار مكة، الضميرين. طب ما نرجع تاني للإشكال اللي أنا ذكرته. قال وذلك أن الله حمل ذرياتهم من أولادهم وضعفائهم على الفلك، فامتن الله عليهم بذلك، أي أنهم يحملونهم معهم في السفن إذا سافروا أو يبعثون أولادهم للتجارة لهم فيها. يعني مش بيتكلم عن قصة سيد نوح، لا، انتوا أولادكم اللي بيتاجروا، لأن أهل مكة ما كانوش بيتاجروا في البحر، كان تجارتهم كلها في ايه؟ في البر. قالوا آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أولادهم في التجارات ركبوا البحر. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى حمل ذرية هؤلاء من أولادهم في السفن إذا سافروا ويبعثون أولادهم للتجارة في السفن. هذا قول. وقيل الذرية الآباء والأجداد، جديدة دي، جديدة دي، الذرية الآباء والأجداد، حفيد الذرية الأبناء والأحفاد. قال الذرية قيل أنهم الآباء والأجداد، وبالتالي في الفلك يعني في السفينة من نوح، يبقى الكلام عن نوح عليه السلام، أي إن الله سبحانه وتعالى حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح، فالذرية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد. هكذا قال الواحدي رحمه الله صاحب أسباب النزول. قال أبو عثمان وسمى الآباء ذرية لأن منهم ذرئ الأبناء، دي جديدة في اللغة بقى ومرة بسمعها برضه. وهذا ما جنح إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول دلالة لهم أيضا على قدرة الله تبارك وتعالى تسخيره البحر ليحمل السفن، فمن ذلك بل أوله سفينة نوح التي أنجاه الله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبقى على وجه الأرض من ذرية آدم عليه السلام غيرهم. ولهذا قال الله عز وجل وآية لهم أن حملنا ذريتهم أي آباءهم. ده ما اختاره من؟ ابن كثير رحمه الله، حافظ ابن كثير. في الفلك المشحون يعني في السفن، في السفن المملوءه بالامتعه والحيوانات التي امر الله تعالى ان يحملها من كل زوجين اثنين. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال المشحون الموقر، وهي سفينه نوح عليه السلام، هي سفينه نوح عليه السلام. هناك قول رابع صراحه في منتهى النكاره، قال الذريه حملنا ذريتهم يعني النطف الموجودة في بطون نسائهم، وشبه البطون بالفلك المشحون. شبه بطون النساء كأنه مركب وشايل الذرية، يعني بعيدة جدا جدا، يعني صدق الشوكاني ما قال في غاية البعد والنكارة، يعني ايه اللي جاب ديت للفلك يعني؟ فكل واحد منكم يتجوز فلك ما شاء الله. قال والراجح القول الثاني، القول الثاني رجح انه حمل الذرية ذرية كفار مكة او ذرية من يأتي بعد هذه الآية. قال ثم الأول ثم الثالث، اللي هو قول تمام إنها سفينة نوح، والرابع في غاية البعد والنكار. عرفنا ما معنى المشحون. ايه المشحون ده؟ الممنوع، المحمل، تمام. الفلك ده سفينة ولا سفن؟ تطلق على السفينة وتطلق على السفن، تمام. فنقول هذه فلك لسفينة واحدة، وهذه فلك لمجموعة من الايه السفن. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. بعض الناس قالوا وآية لهم وآية لهم وآية لهم، كلها تعود على العباد، لأن قبلها على طول يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، إلى آخر الآيات. قال وآية لهم وآية لهم وآية لهم، يعني آية لهؤلاء العباد، يعني هؤلاء الذين هلكوا لما جاءهم رسل فلم يؤمنوا بهم ولم يتبعوا رسالتهم، كان لهم آيات، آية لهؤلاء العباد أن حملنا ذريات هؤلاء العباد. ولا يلزم أن يكون الضمير يعود على واحد من هؤلاء والضمير يعود على بعض الآخر، وهذا استحسنه الإمام الشوكاني رحمه الله. قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. بيني وبينكم ده يرجح قول ابن كثير وقبله قول ابن عباس، مش كده ولا ايه؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. اذا كان من مثله بمعنى سفن اخرى مثلها، يبقى حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وهذه فلك اخرى مثلها يحملون عليه. لكن هنا قال تفسير اخر، قال مثل الفلك الابل، خلقها لكم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحر. وعشان كده بيسموا الإبل سفينة الايه؟ سفينة الصحراء. وهذا كلام جميل، لأنه بذلك، وهذا كلامي إن استحسنتموه على خير وبركة إن تصحوا فهو وراء ظهوركم، إنه ذكر البر والبحر، آسف، الجو والبحر والبر، كلهم في فلك يسبحون، بيتكلم عن سبح فين؟ في الجو، في الفضاء، نجوم وكواكب سيارات. ثم ذكر السفن والفلك المشحون، هذا سير وسبح فين؟ في البحر. ثم ذكر من مثله في البر، كأن الإبل تسبح في هذه الرمال وتسير وتدق سيرها فيها. وخلقنا لهم من مثله، مما يماثل هذا الفلك، ما يركبونه، وهو هذه الايه؟ وهو هذه الابل. يسميها الامام رحمه الله سفائن البر، سفائن البر، ويقول سفينه جمعها سفن او ايه؟ او سفائن. وقيل المعنى خلقنا لهم سفنا مثل تلك السفن ليركبونها، وهذا الكلام ما ذكرناه اولا. فكل سفينة اتخذت بعد سفينة نوح يقال من مثله، يعني زي السفينة اللي عملها نوح، خلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. يقول الآيتين في الأول، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. انت بتنظر اليها في حالة السلامة، انظر اليها يوم أن تصير كالريشة في مهب الرياح، مهما ثقلت وضخمت وأتقن صنعها إن لم تتداركها رحمة الله فهي هالكة هالكة في أي لحظة من ليل أو نهار. واللي ركب البحر يشعر بهذا المعنى، اللي ركب البحر مش بقول لك قارب ولا بتاع كده مركب صغير، لا لا لا، اللي ركب السفن الثقيلة، اللي ركب أكبر سفينة، وهناك ما هو أكبر من ما ركبتم طبعا من السفن البحرية المقاتلة. شوف لما بتوصل كده بس تبدأ تخش زي ما نحن في الغريب، شوف حال السفينة كيف يكون، تميل يمين وشمال لأنها عم تتقلب، تكفأ القدور ويتمايل الناس، تبقى واقف تصلي كده تحس انك هتقع يمين شمال وانت واقف تصلي. اكبر السفن، وان نشأ نغرقه، رب العزة يهدد ويذكر، ان نشأ نغرق النعمة اللي هم شايفينها نعمة ديت ممكن تصير نقمة، ولكن بمشيئة من هو الذي يجعلها نعمة ويسلمون فيها او نقمة ويغرقون فيها، هي هي، ان نشأ نغرقهم. توصف هذه العواصف والطيارات، توصف هذه الامواج فعلا بتصير كأنها تسبح في الهواء، اللي ركب الطيارة يشعر نفس الشعور، ويمكن في السفينة السبح اكثر. وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، يعني لا صريخ، لا منقذ، الصريخ المغيث، فلا صريخ لهم مما هم فيه، يعني لا منقذ لهم مما هم فيه. إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، فلا ينقذهم أحد، لا يخلصهم أحد، ولا هم ينقذون، ويقع لهم ما أراد سبحانه وتعالى من هلاكهم. ودي الآية دي فهموها كويس جدا. فكان إذا مسهم الضر في البحر ما دعوا إلا الله سبحانه وتعالى، كانوا فاهمين كويس جدا الكلام ده، فذكرهم بهذا وخوفهم به. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ثم إيه اللي بيمنعهم من ذلك وإيه اللي بيمنع ذلك؟ قال إلا رحمة منا، ده استثناء منقطع، يعني ولكن برحمتنا، برحمتنا نسيركم في البحر والبحر ونسلمكم إلى أجل مسمى. ولهذا قال ومتاعا إلى حين، يعني متاعا إلى وقت معين، نمتعهم في هذه الحياة إلى وقت معين. إيه هو الوقت؟ إلى وقت الموت أو إلى يوم القيامة. فتبطل كل هذه السنن، خلاص دي كانت سنن للكون في فترة الاختبار، وبعد كده البحر يشيل ولا ما يشيلش. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، إلى وقت معلوم، معلوم عند الله عز وجل. فهذه آية من آيات البحر ينبغي ألا تغيب عن أذهان. ورب عز ما ذكرت بآية لابد أن تتذكر، لابد أن تتذكر، تقول آية لهم آية لهم آية لهم، لابد أن تكون آية لك تعتبر بها. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. نجيب الأربع آيات دول مع بعض. وآية لهم، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما قريش وغيرهم إذا سمعوا هذه الآيات أليس هذا داعيا أن يؤمنوا؟ يعني ذكرهم بالشمس والقمر والليل والنهار والأرض الميتة التي يحييها بنزول الماء والسفن وجريانها والنجوم والكواكب وسيرها في الفلك المشحون والإبل وأمثالها. المفروض واحد يتهز يعني يتأثر بهذا، لأنه ما أحد ادعى منهم شيئا من ذلك. لا، كانت النتيجة لأن قلوبهم مؤصدة عكس ذلك. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وما إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، هنا الأمر بالتقوى. احنا قلنا التقوى يعني يتقي، يجعل بينه وبين هذا الشيء وقاية، يعني قي نفسك من هذا الشيء. طب ما هو هذا الشيء؟ قال ما بين أيديكم وما خلفكم. هي الآية الأبلاء بتقول يا شباب وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. نحن قلنا فوق أبلاء الآية عطول إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني لا تنجون إلا برحمة الله. فاتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم من هذه المصائب التي قد تنزل وهذه الحوادث وهذه النوازل المحيطة بكم لعلكم ترحمون، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمكم. فكأن الآية دي تكملة للإيه؟ للآية السابقة، لأن ساعات الحفاظ بيقفوا عند هذه الآية دي، مش محل وقوف. ليه؟ هو بيقول إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. طيب المفروض عرفت ان الهلاك لا تنجو من هذا الهلاك ولا تنجو من هذا الغرق ولا صريخ ولا منقذ الا برحمة الله. طيب اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم من النوازل من المصائب من الحوادث، ما انتوا هتعرضوا، انتوا هتركبوا البحر وهتركبوا البر وهتتعرضوا لنوازل وافات كهذه، ولا صريخ لكم ولا منقذ الا الله. فاتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فينجيكم. فلا تزال الآية لسه الآية متصلة ببعضها. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أي من الآفات والنوازل، أو اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ما بين أيديكم مما حصل للأمم السابقة الوقائع في من كان قبلكم، وما خلفكم يعني في الأمم التي بعدكم، يعني أنتوا بين أقوام وأنتم مثلهم خلق الله عز وجل، فاللي قبلكم واللي بعدكم اتقوا ما حصل لمن كان قبلكم وما يحصل لمن كان بعدكم، يعني برضك النوازل. واتقوا، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، وقيل ما بين أيديكم من الذنوب الماضية وما خلفكم من الذنوب الباقية. اتقوا الذنوب اللي فاتت واللي جايه وابداوا توبوا. ما بين ايديكم من الدنيا وما خلفكم من الاخره، اتقوا عذاب الدنيا واتقوا عذاب الاخره، لكن المعاني الاولى اقرب. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم، قيل ما بين ايديكم يعني ما ظهر لكم وما خلفكم ما خفي عنكم، حاجة ما شفتهاش. يقول لك ووراء ذلك أحداث أخرى، يعني حاجات تانية أنت ما تعرفهاش. يبقى فيما بين ايديكم وما خلفكم او ما وراءكم معناها ايه؟ ما لا تعلمونه ما خفي عنكم. الشاهد رب العزة بيهددهم بالماضي والمستقبل، بيهددهم باللي شافوه واللي ما شافوش، بيهددهم بالنوازل المحيطة بالانسان. الم يرسم النبي صلى الله عليه وسلم مربعا وجعل في وسط نقطة، قال هذا الانسان وهذا اجله، وجعل بين الانسان وبين اجله خطوطا صغارا وقال هذه العوارض ان اخطأه هذا نهشه هذا وان اخطأه هذا نهشه هذا. فاحنا عايشين نبتلى يا شباب، فما بين ايدينا وما خلفنا احنا محاطون بعدد كبير جدا من النوازل. مش هيصلح ان يكون خاص انا نجوت من هذه مش هتقي بقى الله عز وجل، ما هو جاي لك مصيبة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، من ينجيك منها؟ انت سلمت من هذا المرض، من ينجيك مما بعده؟ انت سلمت من هذه الشدة وهذا الفقر، من ينجيك مما بعده؟ اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم. انت لسه انسان ولسه متعرض للنوازل، لسه متعرض للمصائب، اتق الله حتى تجد ربك رحيما بك اذا نزلت بك النازلة. وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا الى حين. طيب اذا كانت الرحمة بيده وحده والنجاة لا صريخ ولا منقذ الا هو سبحانه وتعالى، فاذا قيل لك اتق الله واتق ما بين يديك وما خلفك من هذه النوازل ينبغي ان تحذر. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني رجاء ترحموا كي ترحموا. واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين. طيب خلي بالكم عامل الآية دي كده، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. مرت بينا تاني، قلبوا في المصحف كده شوفوا فين تاني كلمة كانوا عنها معرضين. يا أخي شوف بس اسمع الكلام، شوف فين كانوا عنها معرضين. مر بنا كلمة كانوا معرضين ولا ما مرش بنا يا أخي في السورة؟ أنت ما فهمش كلامي. في السورة، في هذه السورة، هل جاء الإعراض في هذه السورة قبل ذلك؟ ما فيش إعراض. ما في كانوا بها إيه؟ إلا كانوا به يستهزئون. طيب يبقى عندنا من أول يا حسرة على العباد، خليك معاي، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وهنا قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. طب فين الآيات؟ هو ذكر آيات بعد ما ذكر حسرة على العباد. التاني تعالي معايا كده من أول الآية 30 عشان نربط بس الآيات ببعضها. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا. يبقى يذكر ايه كده؟ آيات، ذكر آيات تاريخية واقعية وآيات كونية. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إلى أن قال وآية لهم الأرض وآية لهم الليل وآية لهم كذا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يبقى هم يستهزئون بالرسل ويعرضون عن الآيات التي جاء بها الرسل. خلاص؟ وما تأتيهم من آية ما دينا فيه وبعدها إلا استثنائية بدأت بإيه؟ حصر. تأتي الآيات من الله سبحانه وتعالى فليس لهم إجابة لهذه الآيات إلا الإعراض عنها. ما تأتيهم من آية من آيات دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وحدانية الله عز وجل، سواء آيات كونية شمس وقمر وليل ونهار أو آيات تنزيلية قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آيات تاريخية، نشوف التاريخ الأمم السابقة وما حصل له، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون آيات. فهم رأوا ثلاثة أنواع من الآيات. أولا آيات يشاهدونها بأعينهم ورب العزة ذكر بعضا منها، آيات يقرؤونها وهي ما تلاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العرب الذين يفهمون بلاغة هذه الآيات ووقعها، وآيات تاريخية حال الأمم السابقة وسنة الله في الأمم السابقة رأوا هذا جميعا وساروا في الأرض وشاهدوا كل ذلك، ورغم ذلك ما كان لهم إجابة وما تأتي من آيات ربهم إلا ليس لهم إلا الإعراض، وليس منهم إلا الإعراض، إلا كانوا عنها معرضين. إذا الآية دي يا شباب هتربطوها من أول، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ليه؟ ألم يروا؟ وآية لهم وآية لهم وآية لهم، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، اللي معكم هذا من رزق الله عز وجل، يعني أنعموا بما أعطاكم الله عز وجل من النعم على الفقراء، أعطوهم من هذه الأموال التي رزقكم الله، أطعموا من هذه الأطعمة. مين المأمور؟ مين المأمور هنا إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله؟ كفار. بدليل بعدها قال قال الذين كفروا، مش كده؟ فإذا جاء الأمر بالإنفاق استهزأ الكفار وسخر وتهكموا ونالوا من أهل الإيمان. قال هم الكفار مخاطبون بالإنفاق، هي دي بقى المسألة في أصول الفقه، هل الكافر مكلف بأحكام الشريعة مش أصولها لا الفروع؟ هل يعاقب انه سمع انفق ولم ينفق وصلي ولم يصلي، ولا يعاقب على الشرك الاول؟ يعاقب على الشرك وكل مقتضياته وما يترتب عليه، فعذاب فوق العذاب. وعشان كده عذاب الكفار لا يدانيه عذاب، لا يدانيه عذاب. ليه؟ لو عذب واحد من اهل الايمان على شيء من ترك هذه الطاعات يبقى على هذه الطاعة، لا هو يعذب على كل الطاعات المأمور بها وكل المناهي التي وقع فيها، وفوق ذلك الشيء الأعظم من ذلك كله أنه كفر بالله، فعذاب فوق العذاب فوق العذاب. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، المؤمنون يقولون للكفار أنفقوا على المساكين، مش كده؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ساخرين متعنتين أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. مش انتوا بتقولوا ده الكفار بيقولوا للمؤمنين ان ربنا هو الرزاق وان ربنا سبحانه وتعالى بينزل ارزاق ما نطعم ايه بقى؟ ما تقولوا ربكم يطعمكم. فاهمين المعنى؟ هذه سفاهه وجهاله، جهاله شديده. اذا قيل له انفقوا مما رزقكم الله قالوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. اشتروا الغني، هو الله يغني من يشاء ويفقر من يشاء. لو احنا نغير احنا موافقين لمشيئة الله، فربنا مش عايز نطعمهم واحنا مش عايزين نطعمهم عشان نوافق مشيئة الله فيه. ده زي كلام مين ده؟ زي كلام القدري، تهكم القدرية على اهل السنة. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. كل واقع في مسائل القدر بهذا المفهوم تناله هذه الآية، زي وزي الكفار في ضلال مبين. وإيه علاقة ان رب العزة له اقدار وله شرع؟ كمالكم من القصة دي؟ انت مكلف بايه؟ الشريعة. اما قدر الله فهو علمه الذي لا تعلم انت عنه اي شيء. تاني، معارضة القدر بالشرع او الشرع بالقدر، هذه الآية ترد عليه. هو دي المعارضة اللي بيعملها القدرية في كل وقت حتى اليوم اللي عندهم هذه الشبهات. طيب انفقوا مما رزقكم الله عشان دول مساكين وتطعموهم وربنا كده يكرمهم عشان يشبعوا زي ما انتم شبعتوا وينالوا شيء من نعيم الدنيا. يقول لك يا اخي ربنا مقدر عليهم الفقر، انت هتقول لي اغنيهم؟ ها؟ ده بيحتج بالقدر، مع ان القدر هو مش مكلف به، هو مكلف به بالشرع، لانك لا تدري ما في القدر، ما تدري ما في القدر. ففي القدر انك جاحد ضال تترك شرع الله عز وجل، وانت اثبتت هذا بنفسك فعوقبت على فعلك بما كنتم تعملون، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. كل الايات تشير الى هذا المعنى. انت ليك شريعه بتتبعها، الله قال فامتثل، لكن هو مقدر ايه؟ مش دخلك انت، قدره بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، وهذا سر مكنون لا يعلمه الا الله. فانت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في السر المكنون الذي لا يعلمه الا الله، وبتحتج بامر لا تعلمه؟ لا. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم، شو بقى البجاحة، يقولوا المؤمنين إن أنتم إلا في ضلال. يا أخي أنتم ضلال صحيح. منين بتقولون الله هو الرزاق والله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء؟ بعتقد تقولون احنا أعطوا. فمن البجاحة انهم رأوا ان هذا هو ضلال اهل الايمان، صار اهل الايمان هم اللي ضلون بهذا القول، هم المتطرفين وهم اللي غلطانين، وهم شايفين ان فكرهم هو الصحيح، يعارضون بعقولهم النصوص الصحيحة الصريحة. انفقوا، رب العزة بالانفاق، يقول لك لا ننفق ليه؟ ده الانفاق مخالف لقدر الله، فبيرد الشرع بمفهوم القدر بزعمك، بمفهوم القدر بزعمه هو. هذا كلام باطل. وبعض العلماء قالوا لا، ان انتم الا في ضلال مبين، ده كلمة رب العالمين واهل الايمان لهم لما قالوا هذا المفهوم، قال لهم الله ان انتم الا في ضلال مبين. وبالتالي الوقف والوسط هو اللي هيبين جمال الكلام ده، وهو اللي هيبين المعنيين. وبالتالي واذا قيل لهم انفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا، قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. سكتنا، يبقى ده بنرد عليه كده تمام. لكن لو عايزينها من كلام الكفار، قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. وصلت يبقى من كلام مين؟ من كلام الكفار. وقفت يبقى اقرب ان تكون من كلام رب العالمين، وهو ده اللي بنسميه بقى حسن الاداء. حسن الاداء. في فرق بين حسن الصوت وحسن واحد صوته حلو بالقران وفي واحد عنده اداء حسن للقران. اداؤك الحسن يبرز المعاني، تمام؟ اداؤك الحسن يبرز المعاني. وبالتالي قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. طريقه الاداء كده بينت ان ده كلام تاني بتاع حد تاني غير ما تمشي على نفس الوتيره. انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. ده واحد بيتكلم وده كلامه متصل مش كده، غير لما تغير ادائك في قولك مع هذا الوقت يعطيك معنى انه كلام من حد تاني غير كلام الايه الكافرين. فاهمين اقول ايه؟ ها؟ ان انتم الا في ضلال مبين. يبقى ان انتم الا في ضلال مبين من القائل؟ ده سؤال في الامتحان هيجي. حاجه من اثنين، يا الكافرون، وده تكمله لكلامي من تمام كلام الكفار، تمام؟ يعني ايها المسلمون لما طلبتم مننا الانفاق انتم ضالين بهذا الطلب وضلالكم بين واضح، او العكس، يا كفار انتوا لما رديتوا الرد دوت انتوا في ضلال مبين بهذا الرد. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إن أنتم إلا في ضلال مبين. نيجي من أول آية لهم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صغير لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من جرأتهم أيضا بعد أن وسموا أهل الإيمان بهذا الضلال أنهم استعجلوا العذاب. سيبوكم النقاش ده، سيبوكم الحوار، مش بتقولوا في عذاب، ورونا بقى فين العذاب ده. هذه طريقة الكفار، استعجال العذاب والنظر إلى الواقع والحال وعدم النظر إلى المآل. لا ينظرون إلا تحت أقدامهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. في الصنون ما ينظرون إلا صيحة واحدة ويقولون مستعجلين للعذاب مستهزئين بأهل الإيمان مستبعدين لوقوع هذا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إذا كان كلامكم صدق إن كان كلامكم صدقا ووعدكم حقا قولوا لنا إمتى الساعة وهل الله عز وجل يستعجل باستعجال المستعجلين ولا يستخف استهزاء المستهزئين. هو الحليم سبحانه وتعالى هو الحليم والله يحب موجب أسمائه وصفاته. الله يحب موجب أسمائه وصفاته. يا ريت تتعلم الحلم. الله حليم يحب الحلماء ها؟ وما تكون أبدا يستخفك أي إنسان بكلمة ها؟ إن كنت كذا اعمل كذا ورينا إذا كنت راجل اعمل كذا ها؟ ويستخفك الكلمة وتستثار وتعمل عكس الحكمة لأنه استخفك لأنه استثارك. إن كنت راجل طلقني قل لا أنت طالق تبقى أنت سفيه مثلها تبقى أنت سفيه مثلها. هي سفيهة وأنت سفيه. سفيه ليه؟ لأنك استخفك قولها استخفك قولها. إن كنت رجلا لا إذا كنت رجل يبقى أقف وأفكر وأشوف الصحيح وأعمله مش كلمتك اللي تخليني أقولها وما أقولش. فالحكمة والعقل إنه ما يستخفش. ولهذا من يستجيب لاستخفاف المستخفين وإثارة الضعفاء والحمقى يبقى هو أولهم وأكثرهم حماق يبقى هو أكثرهم حماق. ما أي أحد يستثيرك مش أي واحد يثير عليك كده ويقلبك على إخوانك أو يقلبك على زوجتك أو يقلبك على أولادك. مش بسهولة. لازم تكون عاقل تكون حليم تقف وتفكر مش بكلمة هذا السفيه خدت قرار إنما تأخذ قرارك عن علم وحكمة وروية. واضح. وهذا الحلم نتعلمه في الشرع ونتعلمه من أسماء الله عز وجل. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ بيستهزأوا بمين؟ بيستهزأوا بالإيمان. انتوا ضلال وكلامكم كله كذب ومفيش ساعة ولا قيامة. طب قولوا لنا إمتى الساعة؟ قولوا لنا متى القيامة؟ شايفين الكلام؟ يثير فعلا. فكنا متوقعين كده يبقى ينزل العذاب من الله سبحانه وتعالى. شفت أنت لما بيظلمك حد؟ لما حد بقع في مظلمة مثلا معك وممكن تكون انت اللي غلطان بس انت برؤيتك شايف ان انت ان هو اللي غلطان. يا رب ينزل عليك العذاب وينزل عليك كذا وتبقى عمال تنزل عليه اللعنات. لعنات ايه؟ ده ممكن تكون انت اللي مخطئ واللعنات دي تنزل عليك انت. تريث وشوف كده الامور وقف بحكمة ها؟ ما يستخفك ابدا ما وقع منه من فعل ولا ما وقع منه من قول. لا الاقوال ولا الافعال بتستفزنا يا اخوان. المفروض قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إمتى الكلام ده يحصل؟ تمام؟ هل وعد الله عز وجل يقدم أو يؤخر لأجل قول أحد من البشر؟ الكفار لما يروا أن العذاب لم يقع بعد هذه المقولة يزدادوا إيه؟ طغيانا وكفرا. طب وأهل الإيمان قسمين. أهل إيمان قسمان. واحد هيزعزع ويضعف إيمان. يا محنا ما انتصرناش لغاية دلوقتي وما وقعتش الآية. فيضعف إيمانه وتضعف عقيدته ويبدأ يترك الرسالة ويفرط فيها. واحد تاني لك لا وعد الله حق أنا أعمل زي الكفار. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لا هذا وعد حق وقول صدق. وإنما يأتي وقتما أراد الله والله عز وجل ما أخره ابتلاء للعباد واختبارا لهم ولازم أستمر على ما أنا فيه ودني حامل للرسالة وثابت عليها وداعي لها. هو ده الفرق. إذن الكفار وفريق من أهل الإيمان الكلمة دي تخدعهم ولا يثبت إلا الثابتون جعل الله وإياكم منهم يثبتوا. ايه يعني اللي حصل كده؟ لا ده في ساعة وهيجي فيها ده في وقت ويحصل فيه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون إلا صيحة ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. انتظروا إني معكم من المنتظرين. استنوا شوية أمهلوا ها؟ ما ينظرون يعني ما ينتظرون. الانظار هنا بمعنى الامهال. ما يمهلون ولا ينتظرون الا صيحة واحدة. اللي هي صيحة مين دي؟ نفخة مين؟ اسرافيل. ما ينظرون الا صيحة واحدة اللي هي صيحة اسرافيل ونفخته في الصور تأخذهم وهم يخصمون او يخصمون او يختصمون. ما معنى يخصمون او يخاصمون او يخصمون؟ ها ايه معناها؟ سواء في امور البيع والشراء او في امور الدنيا. خليك في الدنيا، عمال تنازع في بيع وفي شراء وفي اخذ وعطاء ومكيال وميزان وامور الدنيا والموقف ده والموقف ده والموقف ده، فجأة وانت في وسط هذه المواقف ويخاصم بعضكم بعضا ستأتي نفقة فلا يبيع من نصب ثوبه ولا يأكل من رفع اللقمة الى فيه. صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وهم يخصمون بيسموها نفقة الفزع. قال العلماء: والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم، فبينما هم كذلك إذ أمر الله عز وجل إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا هي صفحة العنق يتسمع الصوت من قبل السماء، ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار فتحيط بهم من جوانبهم. قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الله أكبر. الصورة دي أخواني احنا بنشوفها مصغرة كل يوم. عيش معايا كده، انت خارج وشايل شنطتك وفيها اوراقك وفيها اموالك وهتقابل فلان وهتقابل فلان وفلان ظلمك وفلان كذا وفلان كذا وهو اعطي فلان وهياخد من فلان ومات فلان مت ألف. لا وصيت من وراءك خلي بالكوا يا اولاد فلان علي لنا كذا، ولا خلي بالكوا يا فلان ودوا فلان كذا، ما وصيت ولا رجعت الى اهلك عشان ترتب اوراقك. راجع نفسك كده، اوراقك ومشاغلك ومصالحك اللي ملأت الادراج وملأت الحقائب، ها لو فجأة مت كيف يتصرف فيها الورثة؟ يعملوا ايه؟ نقعد نقلب الاوراق ونفهم ورقة وعشرة لا. ما استطعت توصية ولا رجعت، فكيف إذا كانت الساعة؟ كيف إذا كانت القيامة؟ لازم إخواني نرتب أوراقنا المتعلقة بالساعة واليوم الآخر وبسرعة. ولازم أمورك تكون ملموعة، مش أمور الدنيا. أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم وصاك وقال: لا يبيتن أحدكم إلا ووصيته مكتوبة عنده. ده معناها أن واحد مستني الموت إيه؟ كل يوم. لكن يقول هكتب الاوراق، هكتب ان شاء الله لينا ايه وعلينا ايه. ده واحد ايه؟ ده مأمل كتير في الدنيا، شايف ان هو يعيش لسه وانا هموت دلوقتي، انا لسه ما خلصتش المشروع الفلاني ولسه ما خلصتش المشروع الفلاني ولسه ما خلصتش المشروع الفلاني. هو مسكين، هو هيموت الان، هو مسكين وهيموت الان، مش واخد باله من الجزئيه دي. فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. لا يرجعوا ويظبطوا الامور ولا هيقدروا يوصوا في مكانهم الذي هم فيه. يا اخواني هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان عندك شيء يوصى فيه لابد ان تكتب الوصيه، لابد وجوبا، مش بكيفك، وتستعد لهذا الموت كل ليله، كل ليله. انه سأل الليله دي خلاص دي اخر ليله، فعايزين نرتب الاوراق. اول حاجه: يا رب انا لي ذنوب اغفرها وتوب عليا، صف حسابك وتوب واستغفر ونقي الصفحة واعزم وانوي نية صالحة عشان تموت عليها. دي رقم واحد. رقم اثنين: في امور متعلقة بالدنيا فلا تبيت الا والوصية ايه؟ مكتوبة. لا يا يميتن احدكم. لا يحل لمؤمن او لمسلم او لاحد عنده شيء يوصي فيه فيبيت الا ووصيته مكتوبة عنده، او كما قال صلى الله عليه وسلم ما تنام ولا يمر عليك الليل الا والوصية مكتوب. اذا كان عندك شيء توصي فيه. فاليوم ان شاء الله تعالى كل اللي له متعلقات، هذا امر على الوجوب لكل من له متعلقات. قال الله عز وجل ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية، لا يوصي بعضهم الى بعض بما له وما عليه، او لا يستطيع ان يوصيه بالتوبة والاقلاع عن المعاصي، بل يموتون في اسواقهم وفي مواضعهم بلا توبة وبلا وصية، لا دنيا ولا اخرى، ولا الى اهلهم يعني الى منازلهم التي ماتوا خارجا عنها، ولا الى اهلهم يرجعون. وقيل لا يرجعون يعني لا يرجعون لهم قولا، يبقى اما لا يرجعون بابدانهم يعني مش هترجع بيتك، واما لا ترجع القول يعني مش هتقدر تتكلم ولا كلمه اذا جاءتك هذه المصيبه، لا تستطيع ساعتها ان ترجع القول. طب قول، طب انطق ليك ايه، ما يقدرش يتكلم ولا كلمه. يبقى اما لا يرجعون بابدانهم واما لا يرجعون القول. قال المصنف والمعنى لا يرجعون الى اهلهم، لا يرجعون الى اهلهم قولا، وهذا اخبار عما ينزل بهم عند النفخه الاولى، كل واحد ما يتكلم ولا كلمه. دي النفخه اللي هي نفخه الفزع، النفخه الاولى. ثم تاتي النفخه الثانيه، قال الله ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. إن شاء الله تعالى الكلام عن هذه النفخة وما يترتب عليها بعد ذلك من دخول الجنة أو النار إلى الغد إن شاء الله. أسئلة. السؤال الأول ما معنى الكلمات التالية؟ ما معنى الكلمات التالية؟ الفلك المشحون. الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله. ما معنى من مثله؟ لها معنيان. صريخ. ما معنى صريخ؟ ما بين أيديكم وما خلفكم. يخصمون. يخصمون. السؤال الثاني اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. البحر والفلك آية من آيات الله. فضل الله على البشرية بإنجاء ذرية نوح. تنوع السفن والمركوبات البحرية من قوارب ومراكب وسفن وبوارج وغواصات وطربيدات وفلوكات ولنشات كمان حد محمد. موجودة فين ديت؟ من مثليه كده كل ده من مثليه. رحمة الله بالعباد وإلا لهلكوا جميعا. فين ديت؟ إلا رحمة منه. التحذير والتخويف بما يقع من المصائب والفتن استعجال العذاب طريقة الكافرين الساعة لا تأتي إلا بغتة. فين الشاهد؟ إن كانت إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة أي فجأة بغتة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.